وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد ذكر الشيخ في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ذكر عليه 20 مسألة، بلغ بنا المقام إلى المسألة 13. قال فيها الشيخ رحمه الله: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، وهي قصة الشرك في ظهوره وانطماس معالم التوحيد في أول ما حصل في بني آدم، في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. شأن هذه القصة لما بدر الشيطان هذه البدعة الشيطانية الخبيثة التي أثمرت شركا بالله بهؤلاء الصالحين مع الله، وشدة الحاجة إليها في معرفتها والتفقه فيها وتدبرها لئلا نقع ما وقعوا فيه، ونحذر ما طرقوا إليه مع الغفلة عنها عند من ينتسب إلى الإسلام وحب الصالحين وحب أولياء الله. وقد صدق الشيخ والله وبر أيها الإخوة، فإن أولئك المدعون حبا للأولياء وللصالحين زادوا فيهم غلوا حتى عبدوهم وصرفوا لهم حق الله في الدعوة والعبادة والنذر والذبح والقرابين مما هو مشاهد محسوس في كثير من البقاع إلا ما رحم الله، وقليل ما هم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة 14، قال: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يقول الشيخ في المسألة 14 أنها أعجب وأعجب يقرؤون قصة قوم نوح في القرآن ويراجعون كلام أهل التفسير عليها وأهل الحديث، ويفهمون هذا القصة في وقوع الغلو والشرك، مع ذلك يقعون فيما وقعوا فيه. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح من أفضل العبادات، يبررون لأنفسهم، شيدوا الأضرحة والمقامات والقباب والمزارات على قبور من يعتقد فيهم الصلاح. ما كان من ذلك، صرف قلوب الناس إليها، قلوب المساكين والضعفاء والجهال، أن هذا القبر وهذا المقام وهذا الضريح هو الذي ينفع في قضاء الحاجة، في رد الغائب، في تحقيق السؤل، في شفاء المريض، في وهب المال والدنيا والولد، إلى أن وقع المتأخرون في جنس ما وقع فيه المتقدمون، واعتقدوا أن ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله من الغلو وأسبابه وذرائعه أنه هو الكفر المبيح للدم والمال بإيقاعه الشرك، فإن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فتوحيد الله والإيمان به يعصم الدم والمال، والشرك بالله والكفر يذهب عصمة الدم ويذهب عصمة المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة 15: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم أيها الإخوة، الذين غلوا في قوم نوح، في أولئك الصالحين 5 ومن بعدهم في ممن غلا في الأنبياء والمرسلين، أو غلوا في الصالحين والأولياء، ما قصدهم؟ قصدهم بهذا أن تنالهم شفاعة هؤلاء الذين غلي فيهم، طلبوا الشفاعة أن يكونوا شفعاء إلى الله، لم يعتقدوا فيهم النفع والضر والخلق والملك، وإنما قالوا هؤلاء وسائط وصالحون لهم عند الله قدر ولهم عند الله جاه، فنحن ندعوهم ليكونوا وسطا بيننا وبين الله. وربي جل وعلا قطع الوسائط بينه وبين خلقه في العبادات، وإنما جعل الوسائط بينه وبين المكلفين في إبلاغهم دين الله، وهم الرسل من الملائكة أو من الإنس عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا في أعظم مقامات العبادة وأشهر مظاهرها، وهو الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لو كان مشروعا لقال أدعو ولي فلان ورسولي فلان وهو يبلغني دعوتكم وحاجتكم وطلبتكم، ولكنه قطع ذلك كله ليدعوه الداعي بنفسه ويتعلق الله جل وعلا بقلبه وقصده ولا يلتفت إلى غيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة 16: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ظن الناس أن أولئك الصالحون في قوم نوح لما صوروا هذه التصاوير وهذه التماثيل ونصبوها في المجالس أرادوا أن تعبد وأن تكون شفعاء بينهم وبين الله، وما فعل ذلك الجيل الأول في هؤلاء الصالح 5 لأجل هذا، إنما فعلوها لأجل أنهم إذا نظروا إلى هذه التصاوير والتماثيل تذكروا أهلها وما كانوا عليه من العبادة والاجتهاد ففعلوا فعلهم. ولكن الشيطان قلب هذا الظن إلى جيل آخر لما نسي العلم بأن آباءكم ما فعلوا هذه التصاوير والتماثيل ونصبها ونشرها وإذاعتها ورفعها إلا لتدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على توحيده، وأن يميتنا وهو راض عنا مقيمين على دينه غير محرفين ولا مبدلين ولا مغيرين، وأن يزيدنا وإياكم هدى وصلاحا وفلاحا في هذه الدنيا وفي الآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا